بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط، منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده. فصل جعله المصنف في القنوت، يعني أين موضعه؟ هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ ثم هل هو سنة راتبة يعني مستمرة يستمر عليها المرء في كل صلاة أو في صلاة الفجر، أو أنه سنة مشروعة عند النوافل فقط؟ سيحقق المصنف ذلك ويذكر خلاف فيه، يعني سيذكر موضعه، هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، ثم هل هو سنة راتبة مستمرة يستمر عليها المرء ويشرع له ويستحب له أن يقنت في صلاة الفجر في كل يوم أو في الصلوات الأخرى، أو أن المشروعية إنما تكون عند نزول النوازل التي يقنت لها. فلذلك ابتدأ أول شيء بالكلام على موضع يعني القنوت، هل هو يكون بعد الركوع أو قبل الركوع؟ فقال: الناس فيه طرفان ووسط، منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، ومنهم من يراه قبله وبعده. قبله وبعده، نعم. وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما. يجوزون كلا الأمرين، يعني إيش؟ قبل وبعد. إذا تكون الأقوال كم؟ ثلاث: قبل الركوع، بعد الركوع، قبل وبعد. تجويز كلا الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة صحت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن اختاروا القنوت بعد الركوع لأنه أكثر وأقيس. وإن اختاروا من هم؟ فقهاء الحديث يرون جواز الأمرين، لكن يفضلون أن يكون القنوت يعني بعد الركوع لأنه أكثر وأقيس. أكثر يعني في أي شيء؟ في الحديث، يعني في الأثر. وأقيس من جهة إيش؟ أين؟ سيذكر من جهة إيش؟ أن القنوت دعاء، والدعاء يناسب أن يكون بعد الثناء على الله عز وجل، والثناء يكون متى؟ بعد الركوع. بعد الركوع إذا أثنى على الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يدعو لنفسه. فلذلك قال أكثر، لأن الحديث تدل الأكثر منها يدل على أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الركوع أكثر منه يعني قبل الركوع. ومن ناحية ثانية أقيس، لأن القنوت ثناء، والمناسب في الثناء أن يكون بعدما يقدم المرء، لأن القنوت دعاء، والدعاء مناسب أن يكون بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى. فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه، كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك، أولها ثناء وآخرها دعاء. نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ثناء الله سبحانه وتعالى وتمجيد له. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء. دعاء، فكان الدعاء بعد الثناء. فهذه المناسبة التي جاءت المصنف يقول أنه بعد الركوع يكون أقيس. نعم. وأيضا فالناس في شرعه في الفجر على ثلاثة أقوال. إذن الآن انتقل لأي شيء؟ انتقل لأي شيء؟ أول شيء تكلم في أي شيء؟ في الموضع، والآن يتكلم في المشروعية، يعني هل يشرع القنوت ويكون سنة راتبة في كل صلاة فجر أو في الصلوات كلها، أو أنه منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يعد مشروعا، أو أنه مشروع لكن يكون إيش؟ في وقت دون وقت، وهو وقت نزول يعني النوازل دون أن يكون راتبة مستمرة في كل صلاة أو في كل يوم. نعم. ها في الزمان يعني. ها الأول في الموضع موضعه من الصلاة، المكان الذي يجعله بالنسبة للصلاة قبل الركوع أو بعده، وهذا في الزمان من ناحية، وفي المشروعية من ناحية أخرى، هل هو مشروع أو غير مشروع. نعم. وأيضا فالناس في شرعه في الفجر على ثلاثة أقوال بعد اتفاقهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر. نعم، هذا لا يختلف فيه، أن المسلم قنت في الفجر، هذا محل إجماع. لكن لما ترك القنوت، هل هذا الترك أصبح نفخا لهذا الفعل، أو أنه يحمل على النوازل، أو أنه لما فعله في الأول نعتبره سنة راتبة ونستمر عليه في كل صلاة فجر؟ نعم. منهم من قال هو منسوخ، فإنه قنت ثم ترك كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، ومن قال المتروك هو الدعاء على أولئك الكفار فلم يبلغه ألفاظ الحديث أو بلغته فلم يتأملها، فإن في الصحيحين. قال من أهل العلم من قال أنه منسوخ، يعني القنوت منسوخ. لماذا هو منسوخ؟ لأنه قرأ ثم ترك، فاعتبر الترك نسخا. ومنهم من قال أن المتروك هو الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء على أولئك القوم من الكفار، لكن يكون المتروك هو الدعاء وليس القنوت نفسه. الشيخ يرد على هذين الأمرين، لأن الترك ليس نسخا، إنما ترك لأجل زوال الحاجة التي من أجلها شرع، وأن الترك الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الدعاء الكفار، ترك القنوت لعدم المقتضى، وهذا الترك لا يكون نسخا، وإنما ترك لعدم المقتضى، فما وجود المقتضى يعود الحكم، لأن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلت القنوت نفسه، فعلت القنوت نفسه، فدل هذا على أنه ليس منسوخا، ليس منسوخا. نعم. فإن في الصحيحين عن عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت هل كان قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال قبل الركوع، قلت فإن فلانا أخبرني أنك قلت بعد الركوع، قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركوع، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. طبعا قول الصحابي كذب بلغة أهل الحجاز أي أخطأ، أي أخطأ، للمقصود الكذب الذي يتعمد فيه الإنسان، يعني مخالفة الحقيقة الذي هو ضد الصدق. نعم. وكذلك الحديث الذي رواه أحمد والحاكم عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. حتى فارق الدنيا، ما زال رسول الله يقنط حتى فارق الدنيا، هذا دليل من من رأى الاستمرار على القنوت في الفجر، وأنه مشروع وسنة راتبة كما يفعله الشافعية إلى اليوم، كما يفعل الشافعية إلى اليوم. نعم. جاء لفظه، يقول جاء لفظه مفسرا، يعني لفظ هذا القنوت، هل المراد بالقنوت هنا هو القيام أو القيام والدعاء؟ نعم. جاء لفظه مفسرا أنه ما زال يقنط قبل الركوع. يقنط قبل الركوع، يقنط قبل الركوع. طيب يكون قبل الركوع وش هو؟ القيام، القيام نفسه يعتبر قنوت، القيام من حيث هو قيام يعتبر قبل، يعتبر قنوتا، فيكون التفسير هنا هو طول القيام كما سيذكر الشيخ، لا أن المقصود إيش هو الدعاء نفسه الذي يسمى دعاء القنوت. نعم. والمراد هنا بالقنوت طول القيام إلى الدعاء، كذلك جاء مفسرا. ويبينه ما جاء في الصحيحين عن محمد بن سيرين قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، قال نعم بعد الركوع يسيرا. بعد الركوع يسيرا. نعم. فأخبر أن قنوته كان يسيرا وكان بعد الركوع، فلما كان لفظ القنوت هو إدامة الطاعة سمي كل تطويل في قيام أو ركوع أو سجود قنوتا، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ولهذا لما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن القنوت الراتب قال ما سمعنا ولا رأينا، وهذا قول. ومنهم من قال بل القنوت سنة راتبة، حيث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت، وروي عنه أنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، وهذا قول الشافعي. ثم من هؤلاء من استحبه في جميع الصلوات لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت بهن، وجاء ذلك من غير وجه في المغرب والعشاء الآخرة والظهر، لكن لم يروي أحد أنه قنت قنوتا راتبا بدعاء معروف، فاستحبوا أن يدعو فيه بقنوت الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. الشيخ يريد أن يقول أنه لم يروي أحد من الصحابة أن يسلم أنه قنت قنوتا راتبا مستمرا في الصلوات كلها أو في صلاة الفجر، وكان في هذا القنوت يدعو مثل الدعاء الذي كان يدعوه في صلاة الوتر. يعني ما روى أحد أن يسلم يعني مثل هذا المعنى. وتوسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم كأحمد وغيره، فقالوا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت للنوازل التي نزلت به من العدو في قتل أصحابه أو حبسهم ونحو ذلك، فإنه قنت مستنصرا كما استسقى حين الجد، فاستنصاره عند الحاجة كاسترزاقه عند الحاجة. يعني أن قنوته يكون عند الحاجة إلى ذلك كما هي صلاة الاستسقاء، إنما كان يصلي عليه وسلم عندما تجدب الأرض وعندما يحتاجون إلى السقيا، فيكون القنوت المتفق عليه هو ما كان عند النوازل مثل الاستسقاء. الاستسقاء يكون عند الجد، هذا استنصار وهذا استسقاء، يكون كلا الأمرين عند الحاجة إلى ذلك أو عند نزول ما يحتاج إليه في هذا الأمر. إذ بالنصر والرزق قوام أمر الإنسان، قوام أمر الناس، كما قال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم، وكما قال في صفة الأبدال بهم ترزقون وبهم تنصرون. وحديث الأبدال ما يصح، حديث الأبدال ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أنه ما يصح وليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن أورده يعني هنا، ويختلفون من هم الأبدال وما صفة الأبدال، فالحديث فيها غير صحيح وغير ثابت، ولو صح يعني المقصود بهم يعني المقصود بهؤلاء الذين بهم يرزقون وينصرون أي بدعائهم كما فسره الحديث الآخر إلا بضعفائكم بدعائهم، يعني ليس بذواتهم، ليس بذواتهم وبأشخاصهم، وإنما المقصود بدعاء المستضعفين ودعاء يعني الضعفاء ونحوهم. وكما ذكر الله هذين النوعين في سورة الملك، وكما ذكر الله هذين النوعين في سورة الملك، النوعين يقصد بهما، يقصد بهما ماذا؟ أين الأمن والرزق، طلب الأمن وطلب الرزق. وبين أنهما بيده سبحانه وتعالى في قوله أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. طلب الرزق وطلب الأمن. ثم ترك القنوت جاء مفسرا أنه صلى الله عليه وسلم تركه لزوال ذلك السبب، وكذلك كان عمر رضي الله عنه إذا أطرأ عليه خبر جيوش المسلمين قنت، وكذلك علي رضي الله عنه قنت لما حارب من حارب من الخوارج وغيرهم. إذن فالصحابة استمروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت، لكن ما كان هذا الاستمرار مستمرا راتبا، وإنما كانوا يفعلونه عند المقتضى، فيكون القنوت مشروع، لكن هذه المشروعية عند الحاجة، وليس أن تكون سنة راتبة مستمرة في كل صلاة فجر. نعم. قالوا وليس الترك نسخا. نعم. فإن الناسخ لا بد أن ينافي المنسوخ، وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا لحاجة ثم تركه لزوالها لم يكن ذلك نسخا. نعم. بل لو يعني ترك النسخ لا يعتبر نسخا، لا بد أن ينافي المنسوخ، وما في هنا ينافي المنسوخ، فيكون الترك هنا لعدم المقتضى. نعم. بل لو تركه تركا مطلقا لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك لا على النهي عن الفعل. اسمعنا الكلام هنا، يقول بل لو تركه تركا مطلقا لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك لا على النهي من الفعل. لو تركه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، تركا مطلقا لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك لا على النهي عن الفعل. لماذا؟ أي يعني لو فعل في وقت من الأوقات فعلا ثم ترك هذا الفعل، فليبقى الحكم في إيه؟ الجواز، جواز الفعل وجواز الترك، لأنه فعل ولم ينهى عنه، فعل ولم ينهى عن ذلك، وكان فعل على دليل الجواز، فيجوز الفعل ويجوز الترك بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف والأدلة تدل على خلاف هذا المدعى الذي هو النسخ؟ نعم. قالوا ونعلم قطعا أنه لم يكن يقصد قط أنه دعا في قنوته في الفجر ونحوها إلا لقوم أو على قوم، ولا نقل أحد منهم قط أنه قنت دائما بعد الركوع، ولا أنه قنت دائما يدعو قبله، وأنكر غير واحد من الصحابة القنوت الراتب. فإذا علم هذا علم قطعا أن ذلك لم يكن، كما يعلم أن حي على خير العمل لم يكن من الأذان الراتب، وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيرا للناس على الصلاة. أين يعني كان الصحابة ما نقلوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قنوتا مستمرة إلا وهو يعني يدعو على قوم أو يدعو لقوم، لكن أن يكون قنوت مستمر في كل صلاة ومع ذلك ما ينقله الصحابة ولو في صلاة الفجر وحدها، فهذا دليل على عدم الثبوت، ثبوت الاستمرار، وإنما يكون الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لنازلة أو لحاجة تدعو إلى ذلك. فهذا القول أوسط الأقوال، وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ، لكنه مشروع للحاجة النازلة لا سنة راتبة. هذا أعدل الأقوال، وهو الذي تجتمع به الأدلة كلها، لأنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى غيره، والجمع ممكن هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قنت عند الحاجة للقنوت وعند النازلة التي نزلت بهم أو النوازل التي نزلت بهم، فدل على أن هذا مشروع وأنه سنة وأنه ليس منسوخ، لكن لما لم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ويجعله راتبا دل على أنه إنما يكون سنة عند المقتضى لذلك وعند الحاجة لذلك. وهذا أصل آخر في الواجبات والمستحبات كالأصل الذي تقدم فيما يسقط بالعذر، فإن كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة يسقط بالعذر العارض بحيث لا يبقى لا واجبا ولا مستحبا، كما سقط بالسفر والمرض والخوف كثير من الواجبات والمستحبات، وكذلك أيضا قد يجب أو يستحب للأسباب العارضة ما لا يكون واجبا ولا مستحبا راتبا. أصل مفيد ونافع لذكر شيخ الإسلام أن الأشياء ولو كانت راتبة واجبة أو مستحبة لكن يتغير حكمها بناء العوارض التي تعرض لها. عندما تأتي صلاة الخوف، عندما يصلى المرء صلاة الخوف وهو يعني في الجهاد، فإنه يسقط يعني في هذه الصلاة بعض الأركان وبعض الواجبات فضلا عن المستحبات، وتكون الصلاة صحيحة وتامة. كذلك الدفر، يعني ما تصلي فيه الصلاة الراتبة الصلاة الفريضة يعني بالعدد الذي تصليه فيها في حال الإقامة بالنسبة للصلاة الرباعية. فالشيء من الواجبات والمستحبات قد يعرض له ما يغير حكمه، فلا يكون الشيء يعني يأخذ حكما واحدا في كل حال وعلى كل شخص. قد يكون الشخص معذور فيسقط عنه من الواجبات ما لا يسقط عن غير المعذور، وقد تكون هناك أحوال تعترض للإنسان يختلف فيها حكم الصلاة وحكم الأمر المتعلق به من سفر وغيره عن حكم من ليس يحتاج إلى مثل هذا الأمر. الشيخ يريد أن يقول إن الأحكام تختلف باختلاف أحوالها على مقتضى الأدلة، ما نعطيها حكما واحدا مستمرا في كل حال وعلى كل وعلى كل شخص. نعم. ويؤكده الآن يقول في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة، تنقسم إلى راتبة وعارضة. راتبة يقصد هنا إيش؟ مستمر. وعارضة أنها إنما شرعت لسبب. ثم سيذكر أن الراتبة والعارضة قد يعرض لها ما يجعل حكمها ليس مستمرا، تسقط بعض الواجبات، وقد تكون بعض الأركان عن بعض الأشخاص في بعض الأوقات لوجود إيش؟ المقتضى لذلك. المقتضى لذلك. نعم. لذلك يقول في العبادات وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة. نعم. وسواء في ذلك ثبوت الوجوب أو الاستحباب أو سقوطه، وإنما تغلط الأذهان من حيث تجعل العارضة راتبة أو تجعل الراتبة لا يتغير بحال. وإنما تغلط الأذهان. طب دائما الخطأ يكون في أي شيء؟ في الذهن، ليس في أمور الشرع. أمور الشرع لا تتناقض ولا تتعارض بحال من الأحوال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنصوص الشارع ما تتعارض، حتى يوم يذكر الفقهاء يقول هذا الأصل أو هذا النص معارض، ليس صحيح أنه معارض، إن المعارضة في ذهن الشخص الناظر نفسه، فالخطأ يكون في ذهن ومدرك الشخص الناظر ليس في أمور الشرع. ما أحد من أهل العلم يقول إن أمور الشرع متعارضة، إنما الخطأ يكون في الذهن، لأن أذهان الناس وأفهامهم ومداركهم مختلفة، فقد يفهم زيد ما لا يفهمه عمرو، وهكذا قد تفهم شيئا وغيرك يفهم شيئا، فالأفهام مختلفة. ولذلك قال وإنما تغلط الأذهان من حيث تجعل العارض إيش؟ راتب. يعني شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعارض فلا نجعله راتبا مستمرا، وإنما يكون في العارض الذي عرض لتلك الحالة في ذلك الوقت على حسب تلك الحال، إلا إذا وجد المعنى نفسه بعد ذلك. أو تجعل الراتب، يعني الشيء الراتب المستمر المتفق على وجوب استمراره لا يتغير بحال. قد يتغير، أليس في صلاة الخوف تغيرت الهيئة والصفات وتغيرت بعض الأركان وبعض الواجبات وهكذا. يقول ومن اهتدى، اقرأ. ومن اهتدى للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة إن حلت عنه هذه المشكلات انحلالا كثيرا. نعم. الذي يهتدي للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة وما قد يعترضها، يعني وجمع بين النصوص، لأن أهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، فإذا أمكن الجمع لا يصار إلى غيره. متى تصير إلى الترجيح؟ عند عدم إمكانية الجمع. عند عدم إمكانية الجمع تصير إلى الترشيح، فيرشح الأقوى من الأدلة أو الأقوى من الأقوال على حسب ما تقتضيها الأدلة على من كان دونه. لكن عند الجمع بين النصوص وأنه يحمل على بعض الأحوال أو على حال دون حال فإنه لا يصار إلى الترجيح، لأن متى ما أمكن الجمع باتفاقهم فلا يصار إلى غيره. يريد أن يقول أن إذا عرفنا هذا الأمر الجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة وفي أن الأدلة تدل على أن الشيء الراتب قد يتغير في بعض الأحوال وأن الشيء المشروع لعارض لا يستمر حكمه إلا عند وجود مثل هذا العارض الذي عرض لأصل أو في أصل المشروعية، إذا عرف هذا الأصل انحلت عنه كثير من المشكلات أو الإشكالات التي قد يجدها في كلام بعض الفقهاء. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما القراءة خلف الإمام فالناس فيها طرفان ووسط، منهم من يكره القراءة خلف الإمام مبنية على فصل سابق ذكرناه قرأناه بالأمس، وهو الاقتداء. هل صلاة المقتدي المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من كل وجه، بحيث أي نقص يحصل في صلاة الإمام يسري هذا النقص إلى صلاة المأموم، أو أنها غير مرتبطة، الإمام يصلي لنفسه والمأموم يصلي لنفسه، والمقصود من الاقتداء بالإمام هو تكبير الدرجات، أو أنها مرتبطة بوجه دون وجه؟ فهذه المسألة وهي القراءة خلف الإمام مبنية على هذا الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله وقرناه بالأمس. يقول: في الناس منهم من يكره القراءة خلف الإمام حتى يبلغ بها بعضهم إلى التحريم، سواء في ذلك صلاة السر والجهر، وهذا هو الغالب على أهل الكوفة ومن اتبعهم كأصحاب أبي حنيفة. نعم. منهم من يكره الصلاة خلف الإمام بل قد يصل إلى درجة التحريم. أنت مأموم فما تقرأ شيء، يكفي قراءة الإمام لأن الإمام ضامن فيضمن عنك القراءة، فقد تكتفي بمتابعته في الحركات وفي الأفعال دون القراءة. طبعا هذا أصل بني على بعض النصوص، لكن مقتضى الجمع بين النصوص لا يدل على هذا المعنى. نعم. ومنهم من يؤكد القراءة خلف الإمام حتى يوجب قراءة الفاتحة وإن سمع الإمام يقرأ، وهذا هو الجديد من قولي الشافعي وقول طائفة معه. نعم، هذا عكس القول الأول. منهم من يوجب القراءة خلف الإمام حتى والإمام يجهر بالقراءة فيقرأ خلف الإمام، وهذا على أصل الشافعي. الأصل المتقدم ذاك المصنف إيش؟ على قول الحنفية أو قول أبي حنيفة، لأنهم في الأصل اللي قرناه في الأمس يرون أن صلاة إيش؟ صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من كل وجه، فيكون الإمام هنا إيش؟ ضامن حتى القراءة. والقول الثاني على قول الشافعي أنه يرى كل واحد يصلي لنفسه، وإنما يتابع المأموم وإمامه من أجل تكفير الأجر، فكما يقرأ الإمام أيضا يجب على المأموم أن يقرأ. نعم. ومنهم من يأمر بالقراءة في صلاة السر وفي حال سكتات الإمام في صلاة الجهرية، وللبعيد الذي لا يسمع الإمام، وأما القريب الذي يسمع قراءة الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه وإقامة للاستماع مقام التلاوة، وهذا قول الجمهور كمالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأنصار وفقهاء الآثار، وعليه يدل عمل أكثر الصحابة وتتفق عليه أكثر الأحاديث. هذا القول الثالث هو الذي في التفصيل، أنه يرى أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، لكن ليس ارتباطا من كل وجه، ارتباط من بعض الوجوه دون البعض. فإذا كان الإمام يجهر بالقراءة المأموم يسر، لكن لو سكت الإمام يقرأ المأموم الفاتحة، يقرأ المأموم الفاتحة. وهذا الاختلاف شبيه باختلافهم في صلاة المأموم، هل هي مبنية على صلاة الإمام أم كل واحد منهما يصلي لنفسه كما تقدم التنبيه عليه؟ فأصل أبي حنيفة أنها داخلة فيها ومبنية عليها مطلقة، حتى إنه يوجب الإعادة على المأموم حيث وجبت الإعادة على الإمام. وأصل الشافعي أن كل رجل يصلي لنفسه لا يقوم مقامه، لا في فرض ولا في سنة ولا سنة، ولهذا أمر المأموم بالتسميع وأوجب عليه القراءة، ولم يبطل صلاته بنقص صلاة الإمام إلا في مواضع مستثناة، كتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو، وتحمل القراءة إذا كان المأموم مسبوقا، وإبطال صلاة القارئ خلف الأمي ونحو ذلك. وأما مالك وأحمد فإنها عندهما مبنية عليها من وجه دون وجه كما ذكرناه، من الاستماع للقراءة في حال الجهر والمشاركة في حال المخافة، ولا يقول المأموم عندها سمع الله لمن حمده، بل يحمد جوابا لتسميع الإمام. ولا يقول المأموم عندهما عند مالك ولا يقول المأموم عندهما سمع الله لمن حمده، بل يحمد جوابا لتسميع الإمام كما دلت عليه النصوص الصحيحة، وهي مبنية عليها فيما يعذران فيه دون ما لا يعذران كما تقدمت الإمامة. نعم. قال رحمه الله الراجح في القراءة خلف الإمام. يعني هو هذا الأقوال اللي فيه التفصيل، لكن هل يوافقون حتى في قراءة الفاتحة؟ لأنه في المذهب عند مالك وأحمد حتى قراءة الفاتحة على المأموم يكتفي بقراءة الإمام، يكتفي بقراءة الإمام، بحيث لو لم يقرأ المأموم حتى عند سكتات الإمام تسقط عنه قراءة الفاتحة. بينما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذه بعمومها تشمل الإمام والمأموم. كذلك لما ذكر صلى الله عليه وسلم لعلكم تنازعون القرآن، فلما ذكر له قراءة الفاتحة يعني أقرهم على ذلك، إن كان ولا بد فبأم الكتاب. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، ناقصة وغير صحيحة. فمن حيث الأصل الثالث القائل بالتفصيل، لكن يضاف إليه أن قراءة الفاتحة لا تسقط عن أحد، لا عن الإمام ولا عن المأموم، لأن الحديث يدل عليها بخصوصه من ناحية العموم ومن ناحية الخصوص. فنبقى الأصل الثالث لكن نقيده به قراءة الفاتحة أن تكون فرض على الجميع، والله أعلم. نعم. أي. بس الاستماع ليس واجب عليه عند قراءة الفاتحة، لأنهم مجمعون على أنها ركن، و إذا قرأ الفاتحة وأنصت فيما عدا الفاتحة يكون جمع بين الأمرين، بين الإنصات والاستماع وبين الفعل. لكن لو سكت وترك القراءة وأنصت يكون فعل أحد الأمرين. فإذا قرأ الفاتحة وسكت فيما عدا الفاتحة يكون جمع بين النصوص، فيكون الاستماع مخصوص بغير قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة بخصوصها جاء الدليل الدال على تخصيصها من عموم إذا قرأ الإمام فأنصتوا. هم قرأوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة وأقرهم على ذلك. وعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فدل على تخصيص عموم الأمر إذا قرأ الإمام فانصتوا، أن المقصود به فيما عدا قراءة الفاتحة. إذا قرأت الفاتحة تنصت، لأنه سيقرأ الفاتحة وغير الفاتحة، وقد يحصل لك أن تقرأ الفاتحة وهو ما زال في التكتات لم يقرأ ما بعد الفاتحة. فأيضا لو يعني أنه ما سكت خلال قراءة الإمام فصلاته صحيحة بإجماعهم، لكن لو لم يقرأ الفاتحة هل أجمعوا على صحة صلاته؟ لا، ما أجمعوا، خلاف موجود كبير جدا. فإذا فعل القراءة خلف الإمام بدون إنصات صحت جميع الصلاة عند الجميع، ما أحد يخالف بذلك. أما لو ترك القراءة لقراءة الفاتحة فلم يجمعوا على صحة صلاته. الله أعلم. طيب ماشي جميل، هذا بقي فصل صغير. تفضل. قال رحمه الله: فصل. وأما الصلوات في الأحوال العارضة كالصلاة المكتوبة في الخوف والمرض والسفر، ومثل الصلاة لدفع البلاء عند أسبابه كصلوات الآيات في الكسوف ونحوه، أو الصلاة لاستجلاب النعماء كصلاة الاستسقاء، ومثل الصلاة على الجنازة، ففقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب، فيجوزون في صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويختارون قصر الصلاة في السفر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصلي في السفر قط رباعية إلا مقصورة، ومن صلى أربعا لم يبطلوا صلاته، لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك، بل منهم من يكره ذلك، ومنهم من لا يكرهه وإن رأى تركه أفضل. وفي ذلك عن أحمد روايتان، وهذا بخلاف الجمع بين الصلاتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يفعله إلا مرات قليلة فإنهم يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حين جد به السير، حتى اختلف عن أحمد هل يجوز الجمع للمسافر النازل الذي ليس بسائر أم لا. ولهذا كان أهل السنة مجمعين على جواز القصر في السفر، مختلفين في جواز الإتمام، ومجمعين على جواز التفريق بين الصلاتين، مختلفين في جواز الجمع بينهما. المصنف رحمه الله في هذا الباب يخلص إلى أن فقهاء الحديث أحمد وغيره يجوزون كل ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما ورد الاختلاف فيه، مما كان الاختلاف فيه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فأي صفة صحت به السنة في صلاة الخوف يجوزون لكل أحد أن يصلي بها، وأي صفة صحت به السنة في صلاة الاستسقاء أو في صلاة الجنازة أو في دعاء الاستفتاح أو في دعاء التشهد، كل ذلك طالما أنه ثابت يرون أنه مشروع، فعلت هذا أو فعلت هذا أو فعلت هذا، فالكل صحيح والسنة، وإن كانوا يفضلون بعض الصفات على بعض بناء على ما يرون أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فكل ما كان من اختلاف التنوع يرون جواز فعله على أي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تصلى الجنازة أربعا على الجنازة أربعا يعني تكبيرات أو خمس أو سبع، كل ذلك صحيح، وكان يكثرون الأربع، تصلي صلاة الاستسقاء بركعتين كل ركعة فيها ركوعين، أو تصليها ركعتين كالصلاة المعتادة، صلاة الخوف تصليها على كل صفة صحت عن، كل ذلك جائز لأن السنة جاءت به. نعم. ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. نعم، في صلاة الكسوف. نعم. فأصحها وأشهرها أن يكون في كل ركعة ركوعان، وفي الصحيح أيضا في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة. ويجوزون حذف الركوع الزائد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حذف الركوع الزائد يعني كيف؟ يصلي ركعتين كالسنة المعتادة، ما يجعل فيها ركوعين إنما ركوع واحد، سواء صلىها بركوعين أو بثلاث ركعات أو صلىها بركوع واحد فالكل صحيح لأنه ثبتت به السنة. لما يعني صار النقل صحيح وثابت بهذه الصفات كلها فيكون إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدد الصلوات ونقلوها عنه، أو أنه ذكر لهم الصفات فنقلوها عنه، طالما أن حديثها صحيحة وثابتة فيعمل بها. فالمقصود أن ما صحت به السنة وثبتت به السنة فيفعل. فأحمد وإن جوز هذه الصفات لكن يرى يعني في بعضها أنه أفضل من بعض، يعني بعضها أفضل من بعض بناء لكثرة الحديث فيه أو لأنه أثبت من غيره. ويطيلون السجود فيها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهرون بها بالقراءة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاستسقاء، يجوزون الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء والدعاء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة كما فعله عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، ويجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعا للصلوات الراتبة كخطبة الجمعة ونحوها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجنازة، فإن اختيارهم أنه يكبر عليها أربعا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يفعلونه غالبا. ويجوز على المشهور عند أحمد التخميس بالتكبير ومتابعة الإمام في ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا وفعله غير واحد من الصحابة مثل علي بن أبي طالب وغيره. ويجوز أيضا على الصحيح عنده التسبيح ومتابعة الإمام فيه لما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون أحيانا سبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجوزون ذلك كله وإن كانوا يفضلون بعض الصفات على بعض. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذه بعض الأسئلة، البعض منها متعلق بدرس الجهاد والآخر متعلق بدرس القواعد النورانية. يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد إلى آخره؟ يقول ما هو هذا الجهاد؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قرصة سلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق. يعني نعيش المسلم بدون أن يحدث النفس بالغزو في سبيل الله، فهذا دليل على أنه ما تم بهذه الشعيرة ولا يعني أعطاها قدرها وأهميتها في الشرع، لأن الجهاد مما يحفظ به الإسلام ويحفظ به المسلمون. فإذا كان الشخص بهذه المثابة بحيث أنه حتى حديث النفس لم يحدث نفسه بهذا الأمر الذي هو ذروة سنام الإسلام، يعني لم يحدث نفسه حتى حديث النفس لم يخطر على نفس الشيء اسمه جهاد وأن يحدث نفسه به، فإذا وجد أن شخصا يعني حدث نفسه بالجهاد ورغبها فيه عند وجود المقتضى وتوفر الشروط فهذا يكون أخرج نفسه عن هذه الخطر التي من خصال النفاق. لكن أن لا يحدث نفسه ولا يخطر له ذلك على بال ولا يهتم به ويعرض عنه جملة وتفصيلا وكأنه لا يشرع شيء اسمه جهاد، جهاد الكفار ومن يحتاج إلى جهاده، فلا شك أن هذا على خطر عظيم. ويعني كون عرض لنفسه لمثل هذا الوعيد، لأنه كما تعلمون يعني أعمال القلوب مهمة جدا وهي أعظم من أعمال الجوارح، وهذا يدخل في أعمال القلوب. لابد الإنسان يعني الشيء حتى لو لم يكن واجب عليه ولو لم يعمله يعني يحدث نفسه أنه متى ما وجب عليه فعله بهذه النية الصحيحة. فكان يخلو تماما عن هذا المعنى فهو متوعد، لأنه لو مات يموت على شابة من النفاق. أحسن الله إليكم. وهذا يقول شيخنا: يظن بعض الناس أن قتل الإنسان لنفسه بغرض قتل أعداء الله جهاد في سبيل الله وشهادة، نرجو الإفادة والتوضيح. يأتي تفسيرها غدا إن شاء الله في الدرس. وهذا آخر يقول: صلاة الإمام وهو محدث هل تعتبر صلاة المأمومين باطلة أم صحيحة؟ صحيحة إذا لم يعلم، إذا لم يعلم المأمومون بأن الإمام محدث إلا بعد ما فرغ من صلاته فإن صلاتهم صحيحة، لأنهم صلوا على اعتقاد أن الإمام على طهارة وأتوا بالأركان والواجبات والشروط بالنسبة لهم والاقتداء بالإمام فصلاتهم صحيحة. وهذا آخر يقول: ما حكم من أدرك الركوع مع الإمام خاصة وأنتم ترجحون أن الفاتحة ركن؟ لكن دل الدليل على أن من هذه حاله أن تسقط عنه قراءة الفاتحة، بخصوص يعمل بها مجتمعا. الدليل بخصوصه دل على أن من لم يدرك من الصلاة إلا الركوع أن صلاته صحيحة، لكن يعني نتعمد ترك قراءة الفاتحة في وقت يكفي لقراءتها فلا، يعني ففيه فرق بين الأمرين. نختم أحسن الله إليكم بهذا السؤال يقول: قول آمين بعد قراءة الفاتحة هل تقال في الصلاة السرية؟ في الصلاة إيه؟ يعني المأموم إذا كان في صلاة سرية. لا، تقال في الجهرية، تقال في الجهرية. إذا قال الإمام هل الضالين فقولوا آمين، متى نعرف أنه قال ولا الضالين؟ في الجهرية، في السرية ما تدري متى يقول ذلك، الله أعلم. جزاكم الله خير. على شيء سلام.